لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الكلام على المواد المخدرة، وهو ما زال في ذكري أو ما زلنا نقرأ ما ذكره عن مفتي الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم، عن قال الربح الناجم في هذا السبيل اللي هو زراعة عن التجارة بالمواد المخدرة اتخاذها وسيلة للربح، وزراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع أو استخراج المادة المخدرة منهما للتعاطي أو للتجارة والربح الناجم عن ذلك، أهو ربح حرام أم حلال؟ قال: قد علم مما سبق أن بيع المخدرات حرام، فيكون الثمن حراما. أولا، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأخذ ولا يتناول بعضكم مال بعض بالباطل. وأخذ المال بالباطل على وجهين: الأول أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرى مجرى ذلك. الثاني أخذه من جهة محظورة كأخذه بالقمار أو بطريق العقود المحرمة كما في الربا، وبيع ما حرم الله الانتفاع به كالخمر المتناولة للمخدرات المذكورة كما بينا آنفا، فإن هذا كله حرام وإن كان بطيبة نفس من مالكه. الخمر والمخدرات لا ثمن لها شرعا، ولذا بيعها لا يجوز، ومنفعتها النادرة أحيانا كما قد ينتفع بها في الحرق أو في التعقيم حاليا عن الكحول الإيثيلي، فإن هذه المنفعة لا يجوز، لا تبيح بيعها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يستصبح بها وتدهن بها السفن. فقال: لا، هو حرام. لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، جملوها، عذبوها، فباعوها وأكلوا ثمنها. هو حرام عند أهل العلم على قولين تعود على ما هو الحرام. فالقول الأول أن الاستعمال حرام، أن الاستصباح بشحوم الميتة ودهن السفن بها حرام، ولذلك بالأولى يكون بيعها محرما لأنه ليس لها منفعة مباحة. القول الثاني وهو الصحيح وقول الأكثر هو حرام، أي البيع حرام، لأن السياق كان فيه أصلا وليس في الاستعمال، أن الرسول قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فذكروا منفعة مباحة ولا دليل في الحقيقة على تحريم الانتفاع بهذه الأشياء في غير منفعتها المحرمة، لا دليل في تحريم استعمال هذه الأشياء في غير منفعتها المحرمة. سبق مني لسان أن أنا قلت بيع، لا، هي ليس هناك دليل على تحريم استعمال هذه الأشياء في غير منفعتها المحرمة. فالمنفعة المحرمة من الميتة هو الإيه؟ هي الأكل. فإذا باعها لكي تحرق، أقصد إذا استعملها في الحرق، كان الاستعمال جائزا والبيع لذلك حراما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو حرام. فلو قلنا الاستعمال حرام يبقى البيع بالأولى حرام، ولو قلنا لا ده البيع هو اللي حرام، فبنقول المنفعة المباحة هو يستعملها لكن لا يبيعها لأجل ذلك. عايز يشتري فراخ ميتة للكلاب لا يجوز. عايز يشتري حاجات ميتة، يعني برضو فراخ ميتة يصطاد بها الثعابين، لا، هي ثعابين الماء عشان بتاكل فراخ ميتة، لا يجوز ذلك. واحد بيشتري الدم علشان ايه؟ علشان يحطه في العلف، لا يجوز الشراء. ينفع ينتفع بيه، ينفع وينتفع بيه، بس طبعا بالنسبة للأكل فيما يراد. للذبح والأكل، فلو كان هو الغالب على إطعامه الدجاج أو الحيوانات التي تعلف، إذا غلبت نسبة الدم حتى غيرت طعم المذبوح، غيرت طعم لحمه، كانت جلالة محرمة. جلالة هي ما أطعمت النجس. يعني على سبيل المثال، يجوز استعمال الدم للضرورة في إنقاذ حياة جريح، لازم محتاج نقل دم، واحد في عملية وبينزف، ولو ترك بدون نقل دم لمات، واحد عنده أنيميا حادة يوشك أن يموت منها، يجوز نقل الدم له للضرورة. هل يجوز بيع الدم لذلك؟ لا يجوز ذلك. الناس اللي بتروح تبيع الدم بتاعها، والناس اللي بيشتروه، نقول لو المضطر ليس له وسيلة لإنقاذ حياته إلا أن يشتري فهو معذور والبائع محرم عليه. مال البنوك الدم بتعمل إيه؟ بنوك الدم على فكرة هي بتاخد ثمن الأجهزة، لأن بيع الدم محرم قانونا، بتاخد ثمن الحفظ، بتاخد ثمن الموظفين اللي قائمين على العملية، وأجرة أخذ العينة أو ثلاجة ونحو ذلك. وليس هذا الأمر يعني هذه المنفعة فضلا عن أن يكون يبيع الدم ليشربه زي بيبيع دم الترسة، فهذا الأمر محرم. ومن هنا نعرف بقى إنه لو باع نبات مخدر يبقى باع خمرا، لو زرعه عشان يتاجر فيه ويبيعه فقد باع إيه؟ خمرا، لأن احنا اتفقنا أن المخدرات داخلة في عموم الخمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخمر مخمر العقل، وبالتالي فلا ثمن لها، يبقى بيعها حرام وباطل، بيعها محرم وباطل. يأثم من باع ولا يستحق ثمنا في هذه الأربعة. كل من يبيع أو يشتري آثم، والمشتري إذا كان مضطرا أو يشتريها لمضطر فذلك جائز له وهو معذور. التداوي أصلا في الخمر غير مشروع، كل هذه لكن هي تستعمل في الضرورة فقط. الضرورة يعني إنسان يجد من الألم ما يجده المكره على كلمة الكفر، الذي تباح له يباح له النطق بها. يعني الألم اللي موجود المكره ده بقى مكره ليه؟ من شدة الايه؟ الألم. فاحنا بنقول له لو جاز لك أن تنطق بكلمة الكفر عند هذا الألم، فعندما يوجد مرض الألم بتاعه مماثل لذلك أو ربما أشد، والشخص مش قادر، ممكن ياخد مسكن من هذا النوع. لأن المورفين مثلا والبيثيدين مسكنات قوية جدا، وكذلك الترامادول. فهذه المسكنات القوية بس ما تستعملش مثلا لضعف الانتصاب، لضعف الرغبة الجنسية، لأن هذه ليست إيه؟ ليست ضرورة. وإنما هذه الأشياء إنما تستعمل للضرورة فقط، ويجب أن تقتصر هذه الأشياء على الدولة، وهي التي تستعمل في مستشفياتها أو تصرفها لمستحقيها بلا ثمن، تصنعها في الحالة دي فقط. لا أبدا، لا لا، هي طبعا هي الكلام، التجارة في الحاجات دي بتشمل للاثنين، اللي بيصنعوا الحشيش، اللي بيزرعوا الحشيش والخشخاش واللي هو بيطلع الأفيون ده، هذه الأشياء غالبا ما بتكون تحت يعني ايه الاستعمالين، استعمال محرم واستعمال مباح. الاستعمال المباح ده بيبقى تحت إشراف الدولة، وغالب الدول تمنع، مش كل الدول، غالب الدول بتمنع زراعة هذه الأشياء إلا يعني تحت إشرافها. الغرض المقصود إن هذه المخدرات في الأصل لا ثمن لها، حتى ولو كان لها استعمال إيه؟ مباح، اللي هو استعمال مباح للخمر حرقها، استعمال مباح تعقيمها تتكب عشان تعقم بها الأشياء، زي ما دلوقتي الناس كلها بتستعمل الكحول، بس الشراء والبيع لا يجوز، فضلا أن غيره لو كان غيره يقوم بمكانه فلا شك أنه لا يجوز. قلنا استعمال الخمر لإزالة الغصة ومثل ذلك شدة الألم الذي يبيح النطق بالكفر عند الإكراه، الذي مثله ذلك يعني. وعند ذلك لا يجوز الشراء إلا لو كان مضطرا أيضا. قال ثانيا، أولا كان لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وثمن المخدرات أكل مال بالباطل. ثانيا للأحاديث الواردة في تحريم ثمن ما حرم الله الانتفاع به، كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس. وقد جاء في زاد المعاد ما نصه، قال جمهور العلماء إنه إذا باع العنب لمن يعصره خمرا حرم أكل ثمنه، بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله، أنه إذا بيع العنب لمن يعصره خمرا حرم أكل ثمنه، بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله. وكذلك السلاح إذا بيع لمن يقاتل به مسلما حرم أكل ثمنه، وإذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله فثمنه من الطيبات. وكذلك ثياب الحرير إذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه لبسها حرم أكل ثمنها، بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها. الصحيح في هذه المسألة هو قول من حرم البيع وصححه. ازاي؟ باع عنب هو عارف ان فلان هيستعمله في الحرام، هنقول له توب الى الله واستغفر من هذه النية او انك بعت مع هذه المعرفة، ونقول لمن اشتراه توب الى الله من نية عصره خمرا وهذا القصد المحرم، وأكل عنبك. يبقى احنا حرمنا هذا البيع وقلنا بوقوع الإثم، وقلنا لصاحب العنب كل العنب واستعمله استعمالا حلالا، وقلنا لصاحب المال انتفع بمالك، انتقل الملك. لماذا؟ لأن الانفكاك الجهتي في هذه الحالة، في فرق بين بيع العنب لمن يتخذه خمرة وبيع ليه الخمر نفسها. الخمر لا مالية لها، والعنب له مالية. هيقول له ده انا عصرت العنب وخمرته، يبقى انت اللي افسدته، تعمل له ايه؟ تضمن له ايه؟ حتى لو قلنا ان البيع فاسد لازم يتفسخ البيع ويرجع له عنب ويرجع له فلوسه، هنقول له اضمن له قيمة العنب. فرجعنا الى اصل المسألة تاني، ان الصحيح فيها هو صحيح في فرق يسير بينهما، انه هيضمنه بقيمته والتاني هياخد ثمنه، لكن احنا ضمانه بقيمته لان العنب له قيمة مالية والسلاح له قيمة مالية. فلو واحد باع حديد لمن يستعمله في الصناعات الحربية للكفار، صح البيع وحرم استعماله في الحرام، هيأثم بذلك. يأثم عليه ايه؟ يتوب. طب والفلوس بتاعت الحديد؟ لانه ينفع يستعمل في سلاح يستعمل في الجهاد، وسلاح يستعمل في الحراسة، وسلاح يستعمل في قتال المسلمين. فلما كان في احتمال متعدد يبقى صح البيع وايه؟ وأثم. وأما العلماء الذين يقولون بأن كل نهي فهو مقتض للفساد، ولذلك يفسدون البيع مع تحريمه بكل أي نهي كان، ولا يقولون بانفكاك الجهة، فعند ذلك يجعلون المال حراما، وهو الذي يرجحه الحنابلة، وكذلك قول ابن القيم رحمه الله. عشان يتعصر خمر هيجيب فلوس اكتر، زي بالظبط كده الاصنام اللي هي التماثيل، لو بيعت لتكسر كحجارة، ما تتباعش كاصنام، كسرها الاول وبعدين بيعها، ماشي كده؟ كسرها الاول وبعدين بيعها عشان تتباع كحجارة ملاش قيمة، وهي كتماثيل تبقى ايه؟ بملايين، مش كده؟ فهذا لا يجوز ولو كان بأكثر من الثمن. قيل لأحمد رحمه الله جارية مغنية لو بيعت على أنها ساذجة يعني ما تعرفش تغني، بيعت بألف، ولو بيعت على أنها مغنية بيعت بعشرين ألف. قال لا تباع إلا ساذجة، ما يجوزش يقول له دي ايه دي بتعرف تغني. قال واذا كانت الاعيان، ده كلام الشيخ عبد المجيد سليم، واذا كانت الاعيان التي يحل الانتفاع بها اذا بيعت لمن يستعملها في معصية الله على رأي جمهور الفقهاء وهو الحق، يحرم ثمنها لدلالة ما ذكرنا من الأدلة وغيرها عليه. احنا مخالفين في المسألة دي، احنا بنقول اللي يحتمل منفعة مباحة ومنفعة محرمة فبيع، وكونه يعلم المنفعة المحرمة انه سيستعمل فيها اثم وصح البيع، ووجب عليه ان يتوب، ووجب الزام المشتري بالايه؟ بالمنفعة المباحة، ويمنع من المحرم. انا بقول هو بيقول ان ده ياخد هو قول ابن القيم وقول نقل عن الجمهور، ان هو يحرم ثمنها لدلالة ما ذكرنا من الأدلة. بس احنا في الحقيقة احنا بنقول اصلا المخدرات دي منفعتها المباحة ضعيفة وقليلة. الاكثر والاعم الاغلب ان المواد دي بتتباع للمنفعة المحرمة. ولان الاربعة المنصوص عليها الخمر والميتة والخنزير والاصنام كلها لا يجوز بيعها بحال ولو كان ينتفع بها وثمنها حرام. قال واذا كانت العين التي يحل الانتفاع بها اذا بيعت لمن يستعملها في معصية الله يحرم ثمنها لما ذكرنا لدلالة ما ذكرنا من الأدلة وغيرها عليه كان ثمن العين التي لا يحل الانتفاع بها كالمخدرات حراما من باب الأولى. وإذا كان ثمن هذه المخدرات حراما كان خبيثا وكان إنفاقه في القربات كالصدقات والحج غير مقبول. اللي بيشتغل ساقي خمر بارمان وبعدين يروح يحج، تشتغل رقاصة وتروح تحج تعمل عمرة تتصدق وتبني جامع، كل هذا غير مقبول. خلافا لمن قال أنها إذا خرجت للرقص فماتت فهي شهيدة. هؤلاء الزنادقة، هذه ليست إلا زندقة، وما أظنهم إلا منافقين أظهروا كفرهم. أظهروا نفاقهم الذي هو الكفر طالما ظهر، لأن هذا يعلمه العامة من الدين بالضرورة. يعني الناس لما يجي يشتم واحد يقول له ابن الرقصة، مش كده؟ طب ماشي لسه حنا. قال وكان انفاقه في القربات كالصدقات والحج غير مقبول، اي لا يثاب المنفق عليه. فقد روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين. فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبناكم كل ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ من موانع إجابة الدعوة أكل الحرام ولو كان عنده موجبات أو أسباب لإجابة الدعوة، فإن المسافر مستجاب الدعوة، والأشعث الأغبر في هيئته أقرب إلى إجابة الدعوة، ومد اليد إلى السماء من أسباب إجابة الدعوة، والتوسل إلى الله بربوبيته يا رب يا رب من أسباب إجابة الدعوة. لكن مع كل هذه الأسباب من إجابة الدعوة مع وجود الحرام منع ذلك من استجابتها. قال وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. ها عن الصحيح، وجاء في كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب أحاديث كثيرة وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الموضوع، منها ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له أجر، وكان إسره يعني إسمه وعقوبته عليه. ومنها في مراسيل القاسم ابن مخيمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب مالا من مأسم فوصل به رحمه أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك جمعا ثم قذف به في نار جهنم، نعوذ بالله. وجاء في شرح ملا علي القاري للأربعين النووية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج الحاج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز أي الركاب وقال: لبيك، ناداه ملك من السماء: لا لبيك ولا سعديك، وحدك مردود عليك. فهذه الأحاديث التي يشد بعضها بعضا، ورغم ضعفها الأخيرة، لكن الأولى أول حديث حديث حسن صحيح، تدل على أنه لا يقبل الله صدقة ولا حجة ولا قربة أخرى من القرب من مال خبيث حرام. ومن أجل ذلك نص علماء الحنفية على أن الإنفاق على الحج من المال الحرام حرام. وخلاصة ما قلناه: أولا، تحريم تعاطي الحشيش والأفيون والكوكايين ونحوها من المخدر ونحوها من المخدر. ثانيا، تحريم الاتجار فيها واتخاذها حرفة تدر الربح. ثالثا، حرمة زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة لتعاطيها أو للتجار فيها. رابعا، أن الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد حرام خبيث، وأن إنفاقه في القربات غير مقبول بل حرام. وقد أطلت القول إطالة قد تؤدي إلى شيء من الملل، ولكني آثرتها تبيانا للحق وكشفا للصواب ليزول ما قد عرض من شبهة عند الجاهلين، وليعلم أن القول بحل هذه المخدرات من أباطيل الموصلين وأضاليل الضالين المضلين. ولقد اعتمدت فيما قلت أو اخترت على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى أقوال الفقهاء التي تتفق مع أصول الشريعة الغراء ومبادئها القويمة. انتهت. الحمد لله رب العالمين، وهو الهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى مسألة من تاب إلى الله وتحت يده مال من هذه الأموال بتاع المخدرات وبتاع الخمارة اللي كسب منها فلوس وزيها الرقاصة اللي كسبت من الرأس والمغنية اللي كسبت من الغنى، ماذا يصنعون فيها؟ نحن قد صححنا عدم صحة بيع المخدرات وعدم صحة الإجارة على سقيها، وبالتالي فلا بد أن يرد المشتري المال إلى البائع ويلزم البائع بالتوبة، وهو ينتفع بماله كما نأمر من تاب إلى الله عز وجل بأن يمتنع من الحرام. وهذا إذا لم يتأثر، لأن الناس دي لا تعرف، فليتصدق بها في مصالح المسلمين، لا على سبيل سواء أن يأخذ الثواب، بل على نية الصدقة عن أصحابها المجهولين، فتخلصا من الحرام، وليس أنها صدقة عن نفسه. ومن اشترط من الفقهاء المتأخرين أنه لا بد أن تجعل في دورات المياه وفي الطرق المسلوكة ونحو ذلك فليس بصحيح، لأنها لا تنفق بهذه النية، بل تنفق بنية، ليست تنفق بنية الصدقة، بل تنفق بنية إنفاقها على التصدق بها عن أصحابها المجهولين. وإذا كان الأمر كذلك فيصح. هو دلوقتي لو أنا كنت عارفه كنت هرجع له زي اللي إيه اللي تاب إلى الله من بيع العنب، هقول له بقى كفر عن سيئاتك وتصدق. ينفع يتصدق بتمن العنب ده على الناس الفقراء؟ هو بقى عنب لمن يتخذه خمرا، فتاب ورجع عن الموضوع، صدق بقى عشان يكفر عن سيئاته. فنقول له ينفع يستعمل الفلوس ايه في الصدقات في اي وجه؟ فليس هذا الالزام بوجه، ليس له وجه من الوجوه. وذهب الشيخ الاسلام ابن تيميه الى ان هذا المال حتى مع القول بفساد البيع والشراء، ان هذا المال خرج بنية مقبولة من صاحبه، يعني خرج عن ملكه برضاه. اللي باع ده اخرج والتاني دفع الفلوس، دفعها برضاه، يقول فلا يلزم ولا يصح ان تعاد اليه، وبالتالي فتنفق في مصالح المسلمين سواء علمنا صاحبها او لم نعلم. فيقول له مهر الزانية اللي هي اجرة الزنا وحلوان الكاهن وثمن الدم وثمن الخمر وثمن الخنزير، ما بيقولش بنرجعها لصاحبه لانه استوفى المنفعة المحرمة. واحنا بنقول المنفعة المحرمة ملهاش تمن، لو معروف صاحبها اللي دفع فيها فلوس ترجع له الفلوس. وشيخ الاسلام يرى انها تنفق في مصالح المسلمين على اي حال من الاحوال. ولا شك انه اجتهاد قوي، لكننا نرجح انه اذا علم وجب رد المال اليه، واذا لم يعلم انفق في مصالح المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.